النبي عليه الصلاة والسلام لو جاء من نسب لا يعرف ومن قوم لا يعرفون كان في هذا مدعاة للطعن عليه، لكن عندما يأتي من نسب معروف ومن قبيلة معروفة لا مجال للطعن عليه في ذلك، وهذا أدعى لقبول ما يقول، وهذا أدعى للتأثر بالشرع الذي يأتي. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا يثني على نساء قريش، وفي بعض الروايات صالح نساء قريش، وهذا وإن لم يصرح به في هذه الرواية إلا أنه أمر معلوم، لأن المرأة حتى وإن لم تكن صالحة فلا خير فيها حتى وإن كانت من نساء قريش. ولعلكم تذكرون جميعا أن الله سبحانه وتعالى زكى امرأة فرعون وهي امرأة الكافر العتل، وذم امرأة لوط وامرأة نوح، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ما نفعهما قربهما من هذين النبيين الكريمين، وما ضر آسيا زوجة فرعون أن تكون من الصالحات القانتات ومن من كمل من النساء وهي زوجة هذا الشرير الفاجر. فثناؤه عليه الصلاة والسلام على نساء قريش ثناء على الجنس في الجملة، في الجملة، وهذا ينصرف إلى صالح النساء من هذا الجنس. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهن بأنهن أحناه على طفل، الحنو العطف والشفقة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بصيغة التفضيل، أحناه يعني أكثره حنوا، أكثر النساء حنوا على أطفالهن نساء قريش، وهن أيضا أرعاه على زوج في ذات يده، أحرص على رعاية حقوق أزواجهن وعلى رعاية أموال أزواجهن. وهذا كما قلنا إنما ينصرف إلى الصالحات من هؤلاء النسوة، لأن من هؤلاء النسوة من نساء قريش أم جميل زوجة أبي لهب التي كانت تضع الشوك والقدر والأذى في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، والتي قال الله تبارك وتعالى فيها وفي زوجها تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، هو وامرأته حمالة الحطب التي كانت تأتي بالشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن يقيد هذا الكلام بهذا الأمر، وهو أن هذا الثناء إنما هو لصالح النساء من هذه القبيلة، وإن كان هذا التفضيل وإن كان هذا الثناء لا يعني سلب النساء سلب الفضل عن بقية النساء، بل هذا الأمر يوجد في غيرهن من النساء، ولكنهن اختصصنا بمزيد من هذا الفضل. وأنتم تعلمون أن أفعل التفضيل إذا سيقت في الكلام فإنها تدل على اشتراك شيئين في صفة يفضل أحدهما على الآخر، فيقال كريم وأكرم، اشتركا في صفة الكرم وزاد أحدهما على الآخر، زاد أحدهما على الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سلب بقية النساء هذا المعنى، ولكن قال هؤلاء أحناه وأرعاه، يعني يزدنا على غيرهن في هذا المعنى، يزدنا على غيرهن في هذا المعنى. عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله، وفيه ذكر لعيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا وجه مناسبته لكتاب الأنبياء، ولكن أيضا في هذا الحديث بيان لفضيلة هذه الكلمة والتي هي من الذكر المأثور الذي يؤجر صاحبه عليه، والذي رتب النبي عليه الصلاة والسلام عليه بأمر الله سبحانه وتعالى وبعلمه، رتب عليه هذا الأجر العظيم. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه الكلمة كما تعلمون هي كلمة الإسلام، وهي الفارق بين الإيمان والكفر، وهي التي تعصم الدم والمال، كما جاء في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه كلمة الإسلام وفضلها عظيم، وهي فرقان بين الإيمان والكفر، وهي تتضمن إثباتا ونفيا: إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، وتتضمن نفيها عمن سواه ونفي الشركاء ونفي الأمداد والأضداد. ولهذه الكلمة حقوق، لهذه الكلمة حقوق عظيمة، وهي أصل الإسلام ومادته. من لم يتحقق فيه هذا المعنى فلا خير له في عمله، ولا يقبل منه شيء، لا يقبل منه شيء. وهذه الكلمة معها كلمة أخرى هي الشهادة بأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. ولهذا نجد هذا الأمر ظاهرا واضحا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي عبادات كثيرة، في الأذان. الأذان هذا الذي يتردد على مسامعنا في كل يوم 5 مرات، فيه هاتان الكلمتان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فقرن الله شهادة نبيه صلى الله، الشهادة لنبيه بالرسالة بالشهادة له بالألوهية تبارك وتعالى. وكذلك في الصلاة، في الصلاة نشهد بهذا. ولو لم يفعل الإنسان ذلك في صلاته فإن صلاته لا تصح. فإذا فعل الإنسان هذا وشهد بهذه الشهادة وأضاف إليها هذه الكلمة النافعة: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. لماذا اختص الله عيسى بذلك؟ لماذا لم يذكر موسى عليه السلام؟ لماذا لم يذكر نوحا؟ لماذا لم يذكر إبراهيم وهم من أولي العزم من الرسل؟ واختص عيسى بذلك لأن الشهادة في حق عيسى بذلك مما يؤكد الشهادة بالوحدانية لله سبحانه وتعالى: أشهد أن لا إله إلا الله. فالذي يشهدها بهذا ويشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، ليس نبيا، ليس إلها، وليس ابن الله كما يزعم أهل الضلال من أهل الكتاب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إنما عيسى الحق فيه ما هو؟ أنه عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. فذكر عيسى في هذا، في هذا الحديث الذي ذكرت فيه الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، مناسب جدا، لأن هذه الشهادة في حق عيسى تثبت حقيقته كما بينها الله سبحانه وتعالى، وتنفي أن يكون لله شريك وأن يكون لله ولد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ليس ابن زنا حاشاه، إنما هو روح من الله سبحانه وتعالى ألقاه إلى مريم فكان عيسى عليه السلام والله سبحانه وتعالى الذي ربط بين الخلق بوشائج النكاح وجعل الخلق يتولدون من هذا السبيل بين الذكر والأنثى، إنما حصل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى، هو الذي جعل الاتصال بين الرجل والمرأة سببا للإنجاب، وإلا فهو قادر على أن يحصل ذلك بغير هذا الأمر، ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن جعل الاتصال بين الرجال والنساء سببا للإنجاب، حتى يكون للخلق سبيل للأجر، وحتى تعمر الحياة، وحتى يجتهدوا هم بفعل أسباب من أنفسهم يستحقون بها الفضل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن ابتغى بهذا العمل وجهه. فقال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والعجب في شأن آدم عليه السلام أكثر من العجب في شأن عيسى، لأن عيسى له أم لكن ليس له أب، فاختلف وجود عيسى عن السنة التي رتبها الله سبحانه وتعالى للخلق بأن يتولد المولود بين أبوين، بين أب وأم، ولكن هذا الأمر في شأن آدم عليه السلام أعجب، لأن آدم خلق من غير أب ولا أم. إذا تعجب الناس واستغربوا كيف يوجد عيسى من غير أب، فينبغي أن ينظروا في حال آدم عليه السلام، فإن الله خلقه من غير أب ولا أم، وحال حواء زوجه أيضا خلقت من ضلع آدم عليه السلام وليست لها أم. إذن المسألة حقيقتها ليست نتيجة الاتصال بين الرجل والمرأة، وإنما هي مربوطة بماذا؟ بقدر الله سبحانه وتعالى وبأمره، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فلا ينبغي أن نتهم هذه السيدة التي زكاها الله سبحانه وتعالى ووصفها بأنها من القانتات وأثنى عليها، لا ينبغي أن نتهمها بالزنا، ولا ينبغي أن نحتار في هذا المولود عيسى ونقول كيف يمكن أن يوجد ولد من غير أب، ونفتري على الله ونقول بأنه ابن الله. لا، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فلا بد إذن من كمال اليقين ومن كمال التسليم أن نقول هذه الكلمة كلها، أن نقول وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق. من قال هذه الكلمة، من قال هذه الجملة من أولها إلى آخرها، الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، والشهادة كذلك لعيسى عليه السلام بأنه عبد الله ورسوله، وإثبات حقيقته التي بينها الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بالجنة وبالنار، الاعتراف بالجنة التي هي دار النعيم المقيم، والاعتراف بالنار التي هي دار العذاب الأليم أعاذنا الله وإياكم منها. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، حتى ولو كان مقصرا في عمله، حتى ولو كان العمل الذي يعمله قليلا، لأن هذا العمل صاحبه إيمان حق، وصاحبه اعتقاد صحيح، وصاحبه بعد عن الشرك. وكل إنسان يرجى له الخير، وكل إنسان ترجى له النجاة إلا صاحب الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ينبغي أن يقيد هذا بالبعد عن الشرك. من قال هذه الكلمات وأقر بهذا الإقرار وابتعد عن الشرك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، حتى ولو كان عمله يسيرا فإن الله سبحانه وتعالى يتقبله بقبول حسن. حتى وإن استحق دخول النار لبعض الأعمال التي عملها توجب له دخول النار من المعاصي والكبائر، فإن مصيره إلى الجنة، مصيره أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة بفضله وبرحمته مكافأة له على هذه الشهادة، شهادة الحق التي أقر بها حتى وإن كان عمله قليلا. نعم. وهذا فيه أيها الإخوة بيان لأهمية هذه الكلمة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكلكم أو لعلكم تذكرون حديث البطاقة في يوم القيامة، يؤتى برجل ليس له من العمل الصالح شيء، وإنما عنده بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس عنده إلا هذه، فتوضع هذه البطاقة في ميزان عمله فيرجح الميزان بهذه البطاقة. لكن ينبغي أيها الإخوة أن نعلم يقينا أن هذا الأمر لا يتحقق لمن قالها بلسانه وليس لقلبه منها نصيب، بل لابد أن يقولها الإنسان وهو ممتلئ يقينا بصحة مدلولها، وأن يبتعد عما يناقضها. ومن أخطر ما يناقضها الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأنه نقض لها. الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويشرك بالله، هذه الشهادة في غير محلها، في غير محلها، لأن فعله هذا ينقض هذه الشهادة، ينقض هذه الشهادة ويجعلها شهادة كاذبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال الراعي: قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمصه، قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص أصبعه. ثم مر بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لم ذاك؟ فقال الراكب: جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت، زنت ولم تفعل. هذا حديث عظيم أيها الإخوة، وفيه ذكر لعيسى عليه السلام وأنه تكلم في المهد، وهذا ما صرح به الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فتكلم عيسى عليه السلام وهو صبي، في المهد، وكان ممن تكلم ايضا غلام جريج. وجريج هذا رجل كان من الصالحين من بني اسرائيل، وقد تزهد واعتزل الناس وبنى له صومعة في مكان مرتفع وبقي فيها يتعبد الله سبحانه وتعالى. وكانت أمه تزوره بين الفينة والفينة في صومعته هذه، فجاءته في مرة من المرات وهو يصلي، نادته: يا جريج يا جريج. كان يصلي ففكر ماذا يصنع، هل يقطع صلاته أم يجيبها أم يستمر في صلاته؟ قال: أجيبها أو أصلي. تردد، فترجح له أن يستمر في صلاته. فضجرت أمه على عادة الكبار أنهم لا يصبرون كثيرا، ضجرت من مناداتها له ومن عدم إجابته لها، فقالت، دعت عليه أمه، ولكنها أشفقت عليه أيضا، حتى في دعوتها هذه تظهر الشفقة، ما قالت: اللهم أهلكه، اللهم اصرفه عما هو فيه، اللهم اجعله فاجرا، لا، قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. هذا الرجل الصالح لا يعرف الأفعال القبيحة ولا يعرف أهلها، منصرف إلى عبادته، فدعت عليه ألا يميته الله حتى يريه المومسات. واستمر الرجل في صومعته وفي عبادته. فجاءت امرأة من هؤلاء المومسات الزانيات فتعرضت له، تحرشت به وكلمته، فأبى، منصرف إلى عبادته، فأرادت أن تكيد له، فذهبت فلقيت راعيا فأمكنته من نفسها فحملت. وعندما حملت افتضح أمرها، وعندما وضعت قالوا لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج صاحب الصومعة. ومن عادة الناس أنهم يتسرعون في قبول الاتهام، حتى ولو كان الاتهام هذا لأتقى الناس وأورعهم، وحتى لو كان المتهم الذي يرميه بهذه التهمة أفجر الناس، الشيطان يزين لهم هذه الأفعال فيتسرعون في قبول الاتهام. هذا الرجل الذي تزعمون أنه من العباد من الزهاد، انظروا ماذا صنع، ماذا صنع؟ زنى بهذه المرأة فحملت منه، وهذه نتيجة فعلته. لكن من قال لكم ذلك؟ ما هو الدليل؟ هل قول هذه المرأة البغي المومس الزانية يعتبر حجة من غير دليل؟ ما تثبتوا، أسرعوا إلى صومعته فهدموها. هذا الرجل في ظنهم الذي يضلل على الناس ويغطي عليهم بعبادته، أو كما يقول البعض الآن هذا صاحب اللحية يغطي على الناس، يضلل لهم، يتظاهر باللحية وبالتدين وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. على كل حال كل واحد عرضة لإغواء الشيطان، لكن الناس دائما يسرعون إلى قبول الاتهام من غير تثبت. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا تتسرعوا، لكن الناس يتسرعون. هدموا صومعة هذا المسكين وأنزلوه وجرجروه وضربوه وسبوه. سأله لماذا؟ فبينوا له السبب. فقام الرجل فتوضأ وصلى، ووضوءه وصلاته إنما هي إقبال على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه، ودعا أن يكشف الله سبحانه وتعالى هذه الغمة عنه. والله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه واسطة، هو أقرب إلى عباده من أي شيء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ دعا وتوجه إلى ربه بصدق، ثم جاء إلى الغلام، غلام صغير لا يمشي ولا يتكلم ولا يأكل الطعام، فسأله سؤالا مباشرا، ويروى أنه طعن بإصبعه في بطنه. قال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي، أبي الراعي. فتبين الأمر، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى أن يتكلم صبي صغير يشهد بحقيقة الحال. المسألة ليست بحاجة بعد ذلك إلى إثبات ولا إلى أدلة ولا إلى شهود، فتبينوا أنهم قد أخطأوا في حق هذا الرجل وأنهم تسرعوا. قالوا: نبغي لك ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد أظهر هذه الكرامة لك وبين براءتك بهذا الطفل الذي ليس من عادته أن ينظر. قالوا: نبني لك صومعة من ذهب، بدل هذه الصومعة التي هدمناها نبني لك صومعة من ذهب. قال: لا، بل من طين كما كانت، تركوني وشأني كما كانت من طين. الثالث أيضا صبي كان يرضع من ثدي أمه، فمر بهما رجل ذو شارة، رجل صاحب هيئة ومنزل راكب على فرسه، فالمرأة من عادتها أنها تتمنى لابنها الخير، وكذلك الوالد، لكن المرأة أكثر حرصا على نباهة ابنها وعلى أن يكون صاحب منزله، تمنت أن يكون مثل هذا الرجل صاحب الأبة وصاحب العلامة وصاحب المظهر. دعت الله أن يكون ابنها مثله، قالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الصبي ثدي أمه وأقبل على الراكب، يعني التفت إليه وقال: اللهم لا تجعلني، ثم أقبل على ثديه وانصرف الرجل صاحب الشارع. ومر قوم بجارية مقتولة، أما قتلوها ويجرونها على الأرض ويلعبون بها، فتشاءمت المرأة من هذا المنظر واشمأزت وقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، لا تسلط عليه. فترك ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها. هذه عبرة، وعظة. الله الذي أنطقه قادر على كل شيء، أنطقه الله الذي ينطق كل شيء. فالمرأة ما تمالكت نفسها حتى سألت، قالت: لماذا سألت الله ألا تكون مثل ذلك الرجل صاحب الهيئة والمنزلة، ولماذا سألت الله أن تكون مثل هذه المرأة؟ فقال الراكب: جبار من الجبابرة، وأنا سألت الله ألا أكون مثل. وهذه الأمة مظلومة، قتلت ظلما واتهمت بغير حق، قالوا لها: زنيت وسرقت، وقتلوها وهي لم تزني ولم تسرق، فهي قريبة من الله سبحانه وتعالى، فتمنى أن يكون مثلها. هذا فيها عبرة أيها الأخوة، عبرة أن كثيرا من الأمور التي تجري حولنا وقد يغلب على ظنوننا صدقها أنها ليست كذلك، وأن التعلق والرغبة ينبغي أن تكون بأصحاب الخير وليست بأصحاب المظاهر الفارغة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، الغبطة، تغبط الإنسان على ماذا؟ على ماله، على منصبه، على جبروته، تغبطه على ماذا؟ ليس هناك شيء يستحق أن يغبط به المرء إلا إذا كان واحدا من هذين الاثنين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يتصدق منه، ينفق منه على الأرامل وعلى اليتامى، يقضي منه الحاجات، يسدد به حاجاته، هو يكرم منه الضيوف، يقرض منه، يفعل كل ما من شأنه أن يجلب له الأجر والثواب من هذا المال. لم تتبع نفسه هذا المال، ولم يكن هذا المال في قلبه بل كان في يده يبتغي به رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن آتاهم الله المال، كانوا كذلك، أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم كانوا كذلك، كانوا أحرص الناس على إنفاق هذا المال في سبيل الله. وما قامت دولة الإسلام ولا انتصرت هذه الدعوة المباركة، الدعوة الإسلامية، إلا بجهود المخلصين من المسلمين، هم الذين آجروا وأنفقوا ونصروا.